تفضل. الو نعم الو، نعم نعم السلام عليكم. عليكم السلام. ايه، سؤال. ما هو السؤال؟ فضيلة الشيخ، تقول الأخت السائلة معنا على الخط بأنها قلعت ضرسة وتوجهت إلى الحرم وهو ما زال فيه دم وصلت، فهل يلزمها شيء؟ لا يلزمها شيء. طيب، لكن بس ماذا تصنع في الدم؟ هل تبلعه أو معها منديل تمسحه به؟ كان معها منديل تقول. ها؟ تقول كان معها منديل. الحمد لله ما فيها شيء. الحمد لله.